عشرين على موقع دي جي عينيها جننتني وبلف وراها يوماتي لما دوختني الناس قالوا لي دي عينة قلت لهم راحت روحي لما كلمتني دي أحلى واحدة شفتها في عالم النسوة وأي بنت غيرها خلاص في عيوني ولا تسوى ويوم ما قالت يا عمو قلت لا بلاش الكلمات دي وبطلي أسوى لما اشوفها بقول يا صبية حيلتها اجري بسرعة اصبغ شعري اللي خلاص ابيض والبس على الموضة قميصي كان نفسي اكون في عينيها اصغر من اي حد قولوا لها فرق السن انا عارفه يا احلى بنوتة يعني لو أموت في غرامها ما كلها موتة قالوا لي دي تلميزة لسه وانت أستاذ في الغرام لك ألف حدوتة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.